تفسير الآية 139 من سورة النساء، يقول تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي الذين من صفاتهم السيئة والتي على المسلمين ألا يتشبهوا بها أبدا حتى لا يتعسوا مثل تعاساتهم في الدارين، وأن يحذروهم عند التعامل معهم أنهم يجعلون الكافرين أولياء لهم من غير المؤمنين، أي أولياء لأمورهم وليس المؤمنين، يديرونها لهم ويوجهونهم فيها ويتحابون ويتناصرون فيما بينهم ويخبرونهم بأسرار المسلمين ونحو هذا. قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أي هل يطلبون بلهفة ورغبة عند الكافرين العزة، أي الرفعة والقوة؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. فإذا كان هذا حالهم فقد خابوا وخسروا وتعسوا فيهما، لأن العزة لله وحده كلها، ومن اعتز بغيره هان وذل. فكل من كان يريد العزة، أي يريد تمام الكرامة والشرف والمكانة والرفعة والقوة، وألا يكون مغلوبا ومقهورا لأي أحد، ويحيا بلا أي ذلة في دنياه وأخرى، فليطلبها ممن يملكها جميعها كلها، وسيعطيها له عزة حقيقية مستمرة لا وهمية متقطعة، يطلبها من الله خالقه الكريم سبحانه وخالقها، وطلبها يكون بالاجتهاد في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام والتوكل عليه وحده، ليسرها له ويسدد خطاه نحوها، بينما لو طلبها من عند غيره من مخلوقات مثله والاعتماد عليهم كطلبها مثلا من آلهة أخرى تعبد غيره تعالى ولا تملك شيئا كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو من بشر ضعيف معرض للمرض والضعف والفقر والموت ونحوه، فهذا وهم وانخداع وخسران كبير، لأنها ستكون عزة مرتبطة حتما بمقابل ما، فهي إذن متقطعة لا دائمة، سطحية لا متعمقة، حيث ستكون مكانة ما تعطى كمنصب أو جاه أو مال أو نحوه في مقابل فعل سوء ما، وإلا فلا مكانة. فالأمر إذن تمام الذلة، فترك أخلاق الإسلام إذن كلها أو بعضها وفعل عكسها بالتالي سيؤدي حتما إلى ذلة في الدنيا تساوي مقدار ما تم تركه، ثم إلى ما يساويها من عذاب في الآخرة. فمن كان مثلا كاذبا أو سارقا أو خائنا أو منافقا يظهر خيرا ويخفي شرا أو ما شابه هذا مما يخالف الإسلام، ستراه حتما في ذلة وانكسار وانحطاط على قدر سوءه، ك كما يثبت الواقع ذلك عمليا، ثم له في آخرته ما يستحقه على قدر شروره ومفاسده وأضراره.